الشيخ رحمه الله تعالى الشارح قوله والصراط أي من سنة من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط، وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة بعد أن يريح الله العباد من الموقف بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، ينتهي الناس إلى الظلمة التي دون الصراط، ولا أحد يعلم كيف تلك الظلمة وما عظمتها، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر. هذه الظلمة هل هي قائمة بنفسها دون حاجة إلى ما تقوم عليه، أو هناك خلق من خلق الله تقوم عليه الظلمة غيب لا يعلمه إلا الله، وكيف تسع تلك الظلمة الناس جميعا؟ كذلك من الأمور التي لا ينبغي التعمق فيه، لأن هذه الأمور كلها من الأمور الغيبية. وفي هذا الموضع عند هذه الظلمة ودون الصراط يفترق المنافقون عن المؤمنين، المنافقون يتخلفون ويسبقهم المؤمنون، ويحال بين المؤمنين وبين المنافقين بسور، هذا السور يمنع المنافقين من الوصول إلى المؤمنين. هذه كذلك من أمور الآخرة الغيبية. روى البيهقي بسندي عن مسروق عن عبد الله، إذا ذكر عبد الله بعد مسروق هو عبد الله بن مسعود، لأن مسروقا من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، ذلك من فضل الله تعالى على العاملين الذي وفقهم وفق من شاء يعمل صالحا كثيرا فيعطى النور على قدر عمله. قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه على قدر تفاوت في الأعمال إلى آخر الحديث. ثم عند المرور بعد أن يفترقوا ويختلفوا في الأنوار التي يعطون، قال فيمرون على الصراط بهذا النور، والصراط كحد السيف دحد مزلة، الدحد والمزلة بمعنى واحد، مزلقة في الدقة دقيق كالشعر كما ورد في بعض الآثار، وحده كحد السيف، ومع ذلك دحد مزلة. كل هذه الصفات صفات الصراط على المؤمنين بالغيب أن يؤمنوا بذلك، ولا ينبغي أن يقيسوا على المألوفات والمعروفات في هذه الدنيا فيدعوهم ذلك إلى الاستغراب والاستبعاد ثم إلى الإنكار، لأن أمور الآخرة غير أمور الدنيا. فيقال لهم امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، إلى آخر هذه المراحل وهذه الصفات، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمي، تجر يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار، لأن الصراط جسر على جهنم. وفي النهاية يخلصون بعد هذا التعب كله فإذا خلصوا قالوا والحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرانا أرانا الله لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدا. لأن الإنسان إنما يقدر النعمة بعد التعب. قدروا نعمة النجاة، والنجاة هنا نجاة بعد الخوف لا بعد الوقوع في النار. يفسر ذلك ما يأتي في معنى الورود. اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، وارد للنار. ما هو معنى الورود؟ والأظهر والأقوى من حيث الدليل أنه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ننجي، هذا محل الشاهد. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة فهنيئا لهم. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ كأن حفصة رضي الله عنها فهمت من الورود الدخول، دخول النار. فقال ألم تسمعي رب العالمين قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. هكذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها. قد يرد النار الإنسان النار ورودا، أي يمر عليه مرورا، والمرور على النار وعلى الجسر يعتبر ورودا، ولا يلزم من الورود الدخول. وأن النجاة المذكورة في الآية النجاة من الشر لا تستلزم حصول الشر، بل تستلزم انعقاد سبب الشر. انعقد سبب الشر بمرورهم لأنهم خائفون من الوقوع في النار، هذا انعقاد السبب. ثم نجى الله من شاء من عباده، فضرب لذلك مثلا فقال فمن طلبه عدوه ليهلكه ولم يتمكن منه يقال نجاه الله من عدوه وهو لم يصب. ولكن إن عقد السبب، السبب عزم العدو وطلب العدو، حصل السبب للهلاك ولكن لم يحصل الهلاك ونجا من الهلاك قبل أن يقع في الهلاك بعد أن انعقد سبب الهلاك. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. لما أخذت أقوامهم نجاهم الله مما أصاب أقوامهم الذين كفروا بهم ولم يكن العذاب أصابهم. لكن وجود السبب، انعقاد السبب حيث أصاب أتباعهم، هذا نوع من انعقاد السبب، ولكن الله نجاهم ولكن أصاب غيرهم هذا العذاب. ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة الإيمان والعمل الصالح والنبوة، هذه الأسباب، لأصابهم ما أصاب أولئك. الشاهد من هذا كله إن الورود لا يستلزم دخول النار، وإن النجاة لا تستلزم وقوع العذاب أو وقوع الشر. وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط وهم خائفون وجلون أن أمور الآخرة غير أمور الدنيا، فيقال لهم امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح إلى آخر هذه المراحل وهذه الصفات، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمي.

المؤمنين سجلا كل سجل مد البصر. ثم يقول لهم لهذا العبد: أتنكر من هذا شيئا مما في هذه السجلات؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول العبد: لا لا يا رب، لا أنكر ولا ظلمني أحد. فيقول: ألك عذر تعتذر من كل ما ارتكبت وسجلت في هذه السجلات؟ أو لك حسنة قد تخفف عنك هذه السيئات؟ فيبهت الرجل ويندهش فيقول: لا يا رب، لا عذر ولا حسنة. فيقول: بلى، إن لك عند الله حسنة واحدة وعظيمة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: وأن محمدا عبده ورسوله. بطاقة فيها كلمة الشهادة بشطريها. فيقول: أحضروه. فيحضر العبد فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة؟ الله يمكنه من أن يتكلم بمثل هذا الكلام وهذا السؤال. ما هذه البطاقة مع هذه السجلات يا رب؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، هذا محل الشاهد، السجلات التي تحمل الأعمال توضع في كفة حسية، والبطاقة في كفة أخرى. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا. إنما نالت هذه البطاقة هذه المكانة لإخلاص صاحب البطاقة، وإلا ما من موحد إلا وله بطاقة، ولكن ليست كل بطاقة تعمل هذا العمل، إلا أن هذا العبد علم الله منه الإخلاص، إخلاصه ويقينه هو الذي جعل إن بطاقته تثقل هذا الثقل وتعمل هذا العمل، وإلا ما من موحد إلا وله بطاقة تحمل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي: ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر: توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، الرجل نفسه يوضع في كفة. وفي هذا السياق الأخير فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله. في السياق الأول الأعمال توزن بصحائفها، وفي السياق الثاني إن العامل يوزن مع عمله. يشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناه بعوضة إذا جعل في كفة ميزان. وقال: اقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي للكفار. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وفي الغالب كان سواكهم من قضبان الأراك لا من العروق، خلاف ما هو المشهور عندنا الآن. وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، وربما كاد أن يسقط أو سقط على الأرض. فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقين. انظروا إلى ملاحظة رسول الله عليه الصلاة والسلام والانتباه لشؤون أصحابه حتى الشؤون الدقيقة. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إلا بالوحي. علم الله نبيا أن ساقي عبد الله بن مسعود الدقيقتين في الدنيا أثقل في الميزان من أحد، دليل على أن العامل يوزن. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. هذا هو الشاهد، الحمد لله عمل تملأ الميزان. وفي الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري المبارك قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، إن الله يحب الأعمال الصالحة، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع، الشاهد إنه يوقف بين كفتي الميزان، الشخص نفسه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. هذه النصوص كلها تدل على أن العاملين يوزنون، وأن الأعمال توزن، وأن الصحائف توزن، فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، لأن العرض ما يقوم بغيري وليست أجسام، والجسم ما يقوم بنفسي، العمل ليس بجسم وإنما هو عرض، عرض كالصفات، وإنما يقبل الوزن الأجسام. فإن الله لا يلتفت إلى هذا التعليق من الملحد، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجنة والنار. الموت عرض وليس بجسم، ولكنه يتحول جسما وكبشا موصوفا بهذه الصفة. وفي بعض الألفاظ: الأغثر وهو الأكثر اللون كالأغبر. يؤتى بهذا الكبش فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، يمد أعناقهم فينظرون إلى هذا الكبش، أي الموت الذي تحول كبشا. ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون فينظرون، يمدون عناقهم فينظرون إلى هذا الكبش ويرون أن قد جاء الفرج، فيذبح الموت ويقال: خلود لا موت لأهل الجنة ولأهل النار. ورواه البخاري بمعنى فثبت، هذه النتيجة، فثبت وزن الأعمال، وثبت وزن العامل، وثبت وزن صحائف الأعمال، الكل ثابت. وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. على المؤمنين أن يؤمنوا بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مع ما جاء في كتاب الله تعالى، ولا يحاولوا أن يقيسوا الأشياء التي يتحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة بالمرئيات وموجودات الدنيا. موجودات الدنيا لها شأن، وموجودات الآخرة لها شأن. نعم. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. وما أحرار بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. قال الشارح رحمه الله تعالى فعلينا الإيمان بالغيب مما تقدم ذكره وغيره، كما أخبرنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، لا يؤول كلامه ولا يحرف ولا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولكن يؤمن بكلامه كما جاء. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني بعض الناس بعض الفلاسفة أو الذين يتفلسفون زعموا لا حاجة إلى الميزان، لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. ما معنى وما فائدة هذا الميزان؟ يقول الشارح وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، ثم أشار إلى بعض الحكم. وبالجملة يجب أن يعلم المؤمن بأن الله لا يفعل فعلا إلا لحكمة، لا يشرع تشريعا إلا لحكمة، لا يخلق خلقا إلا لحكمة، ولا يفعل فعلا إلا لحكمة. قد تظهر هذه الحكم أحيانا في بعض الأحكام، في بعض الأفعال، وفي بعض التشريعات قد تظهر. فإذا ظهرت يزداد المؤمن من معرفة الحكمة إيمانا على إيمان. ولكن الإيمان بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوقف على معرفة الحكمة. إذا صح الخبر وجب التصديق، علمنا الحكمة أو لم نعلم. إن علمنا الحكمة ازددنا إيمانا على إيمان بمعرفة الحكمة. فمثلا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عند أهل السنة اللام هذه لام العلة، أي الحكمة في خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله وأن يعرفوه وأن يخضعوا له ويخلصوا له العبادة، هذه الحكمة. إذا علمنا ذلك ازددنا إيمانا في خلق الجن والإنس. وهذا طرف، وهناك أفعال كثيرة وتشريعات لا نعلم حكمها. وهنا يقول الشارح ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه وتعالى لجميع عباده. العباد عندما يرون أعمالهم توزن يدركون من ذلك عدل الرب سبحانه وتعالى، وأنه كأنه يعتذر إليهم، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل لإقامة الحجة مبشرين ومنذرين، فكيف ما وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. ما أكثرها طرف يسير مما ندرك من الحكم أحيانا، وما لا ندرك الحكم أكثر فأكثر. فتأمل قول الملائكة وجواب الرب سبحانه وتعالى للملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة الذي يخلف من قبله ليس خليفة لله آدم ليس خليفة لله فالله سبحانه وتعالى إن لم يكن غائبا حتى يكون آدم خليفة له وهذا من الخطأ الشائع بين الكتاب بأن آدم خليفة الله أو بأن الإنسان بصفة عامة خليفة الله في الأرض ولكن الناس خلائف يخلف بعضهم بعضا فآدم خليفة لمن سبق وإن كنا لا ندري من سبق من جني أو من سني أو من سي أو ملك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هذا كل ما علمه الملائكة قال إني أعلم ما لا تعلم إشارة إلى الحكمة حكمة غير مفصلة حكمة مجملة غير مفصلة قال إني أعلم ما لا تعلمون ما عليكم إلا التسليم أما السؤال والتمدح نحن نفعل كذا وكذا والنيل من غيركم ليس من شأنكم إني أعلم ما لا تعلم وقال الرب سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هل نحاول بهذا العلم القليل أن نحيط بالله علما وبأفعاله علما وبأحكامه وحكمه علما والعلم قليل مستحيل العلم القليل ليس له إحاطة العلم الذي يحيط بجميع المعلومات هو علم الله سبحانه وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة أن الحوض قبل الميزان استنتج القرطبي هذا الترتيب قال من الحكمة أن يرد العباد عندما يبعثون من قبورهم وهم عطاش ينبغي أن يبدأوا بالحوض ليشربوا هذا استنتاج من القرطبي وبعد ذلك الحساب ثم الميزان ثم الصراط بعد الميزان تقدم إن هذا كلام استنتاجي واستنباطي يقال ويحكى ولا يقطع به ففي الصحيحين عن أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار لأنهم لا يدخلون الجنة حتى الذين شفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض الشافعين شفعوا لهم بعد أن أمر بهم إلى النار فتحولوا إلى الجنة أو تساوت أعمالهم السيئة والحسنة شفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد الشافعين لأن هذه من الشفاعة العامة فحولوا إلى الجنة ولكن لا يدخلون الجنة يبقون عند باب الجنة حتى يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام فيشفع فيهم الشفاعة الخاصة لدخول الجنة دخول الجنة بشفاعته عليه الصلاة والسلام الشفاعة الخاصة فيدخل قبلهم فيدخلون بعده في هذه القنطرة يقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة وليس يسقط منه أحد في النار والله أعلم للقرطبي استنتاجات واستنباطات دقيقة في هذا المكان وكلامه وكلام غيره في مثل هذه الغيبيات يحكى ولا يعتمد عليه لأنه كلام لا يعتمد إلى النص ولكن استنتاج وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.